لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، إذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهجر إلا اسمك. قبل أن نعلق على هذه الروايات، كان في باب ستر المؤمن على نفسه، في باب ستر المؤمن على نفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، وإن من المجاهرة. وبعض الإخوة يعني قالوا إن أنا قلت من المهاجرة، هي المجاهرة، يعني البعض قال إن أنا لما قلت اللفظ قلت من المهاجرة، هي من المجاهرة، من المجاهرة. فلو قلت كده يبقى ده تصحيح الكلمة المجاهرة، يعني يجهر بذلك اسمه. في هذه الترجمة: ما يجوز من الهجران لمن عصى. قال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخلفه كان في غزوة تبوك. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. في الترجمة السابقة ذكر أنه لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هروم الذي يبدأ بالسلام. يبقى لا يجوز أن تكون الهجران فوق هذه 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الرواية وهذه الترجمة: ما يجوز من الهجران لمن عصى، يبقى نفرق بين أمرين. إن كان لأمر شرعي يبقى ممكن تطول المدة أكثر من هذه الأيام 3، أكثر من هذه الأيام 3. لكن لو كان لأمر مرور الدنيا يبقى لا يحل أن تزيد على هذه الأيام 3. قال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. يبقى المقاطعة دي وصلت إلى 50 ليلة حتى نزلت الآيات بالتوبة على كعب بن مالك رضي الله عنه وعلى صاحبيه. يبقى كانت المقاطعة، امتدت هذه المقاطعة إلى 50 ليلة كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، ثم نزلت الآيات التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ تلا يقول علماء أن الرجل لابد أن يكون مستقرئا لأحوال المرأة من قولها ومن أفعالها. يبقى ده قراءة، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذلك حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قلنا معنى الكلام أو معنى سؤال عائشة رضي الله عنها أنه لم يظهر أي نوع من أنواع التغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. هي غضبة الآن، ولكن مع ذلك ما أظهر أي نوع من أنواع التغير في مسألة المعاملة. كان حسن المعاملة أو حسن العشرة صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت: ولا لا ورب إبراهيم. يبقى لما كانت تقسم، فإن كانت راضية على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا ورب محمد. طب إن كان هناك نوع من أنواع الغضب أو الزعل عند عائشة رضي الله عنها تقول لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهجر إلا اسمك. يعني هجران ده كان للاسم فقط، لكن المحبة ما زالت معقودة في قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ترجم الإمام البخاري رحمه الله ما يجوز من الهجران لمن عصى. يبقى في حال أنه مخالفة حكم شرعي يبقى فيه التنبيه وكذلك البيان والإرشاد، إن لم ينزجر بذلك الأمر يبقى بالهجران. وكذلك هجران المرأة الرجل لامرأته، هجران الرجل لامرأته، يبقى على ذلك إن كان هناك نشوز يبقى كان العلاج عن طريق الوعظ والإرشاد والتذكير، إن لم يصلح ذلك الأمر يبقى كان الهجران، كان ضرب المرأة ضربا غير مبرح. وكذلك كان الهجران هجران الرجل لامرأته حتى تستقيم وتعود أيضا تصحح ذلك المسار وتبتعد عن هذا النشوز. قال باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. قال باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. تقول عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا هما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قال إني قد أذن لي بالخروج. هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية، اللي هو تعهد الصحبة. يبقى تعهد الصحبة وده تعهد الأصحاب، يعني ده تعهد الصحبة تعهد الأصحاب وتعاود النبي صلى الله عليه وسلم للقوم. فتقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا هما يدينان الدين أي الإسلام، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تعاود الصحبة تعاود الأصحاب تعاود أيضا الرعية، يبقى هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما بيتحسس من أحوال أصحابه يتحسس من أحوال أصحابه. لذلك لما غاب ثابت بن قيس رضي الله عنه عن المجلس سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ثابت أشتكى هل ترى هو مريض، قلنا حتى يقوم بذلك الواجب في عيادته. فعلى ذلك بينا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه اعتزل ذلك المجلس لما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هو ظن لأن ثابت بن قيس كان جهري الصوت، يعني كخلقة كده كان جهري الصوت وصوته كان بيرتفع عندما يتكلم، وبالتالي الآيات يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فظن أن الآية نزلت في شأنه فاعتزل المجلس وظل يبكي في بيته وكان بشر حال، وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار. حبط العمل نتيجة أنه هو أن صوته كان يرتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا لأن ثابت رضي عنه جهوري الصوت، ولكن هو قرأ الآية هكذا قرأ الآية هكذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبشر أنه ليس من أهل النار لكنه من أهل الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يعني في بداية اليوم وفي آخر أيضا اليوم كان يأتي ليطمئن على الأحوال. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، لأن لم يعتادوا على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، قلنا ده وقت بيبقى يعني الشمس شديدة شديدة الحرارة، ولكن كان يأتيهم بكرة وعشية في بداية اليوم وفي آخر اليوم، ولكن هذا التوقيت لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هؤلاء القوم أو إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. فقال ما جاء به هذه الساعة إلا أمره. قال إني قد أذن لي بالخروج أي بالهجرة. قال باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم. قال زيارة باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. كذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا له. باب الزيارة، ومن زار قوما فطعم عندهم. يبقى باب الزيارة يبقى دي نوع من أنواع المودة والألفة والترابط، يبقى كما أن الإنسان بيتعاهد الصحبة وكذلك أيضا الزيارة بينشأ منها المودة وأيضا الألفة والترابط. يبقى الزيارة بصفة عامة مش شرط يبقى عيادة مريض فقط، عيادة المريض يبقى الشارع حث على عيادة المريض، لكن الزيارة يبقى الزيارة فيها أنس وفيها مودة فيها ترابط فيها تقارب بين الأطراف. زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان الفريسي رضي الله عنه وبين أبي الدرداء، يعني آخى بين سلمان الفريسي رضي الله عنه وبين أبي الدرداء، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. يبقى هذه زيارة ودي أمر مشروع، وأن يطعم في بيت ذلك الرجل أو في بيت يعني هذا الصديق، يبقى لا حرج في هذا الأمر. طبعا قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنه ذكرناها قبل ذلك، أن سلمان رضي الله عنه لما زار أبا الدرداء وجد أن أم الدرداء رضي الله عنه مبتذلة في ثيابها، ولما سألها عن الحال قالت أن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، وبالتالي كان فيه نوع من أنواع إهمال لحق هذه الزوجة، وبالتالي لمن تتزين؟ فتركت الزينة. إيه السبب في كده؟ أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان صوام بالنهار قوام بالليل، وأنه معناه عبادات، لكن انظر يعني هذه العبادات يتلبس بها ليلا ونهارا، ومعها يكون تضييع حقوق المرأة، مع تضييع حقوق المرأة. ذلك هو قرأ سلمان رضي الله عنه هذا الأمر لما وجد أن أم الدرداء رضي الله عنه في الثياب المبتذلة، ثياب المهنة يعني، فلمن تتزين؟ إيه ما شأنك؟ فقالت أن أبا الدرداء رضي الله عنه يعني يقوم الليل ويصوم النهار. يبقى على ذلك هيبقى إيه القراءة؟ أن هو في إهمال لحق زوجته. فلذلك سلمان رضي الله عنه بيّن وقال له إن لأهلك عليك حقا، أو لزوجك عليك حقا، وربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان رضي الله عنه على هذا القول لما ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه وقص هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق سلمان. وبالتالي لازم يكون في توازن في حياة الإنسان، على الرغم أنه كانت المسألة كلها طاعات، يعني هو لم يضيع وقتا أبدا، ولكن كان كل الوقت بيستثمره في الطاعات، صيامه والقيام، وبالتالي يبقى مجتهد في العبادة، ومع ذلك كان في تضييع لحق من الحقوق وهو حق المرأة عند ذلك، حق المرأة. ولذلك سلمان رضي الله عنه بين لأبي الدرداء رضي الله عنه قال إن لزوجك عليك حقا، وربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يعني أخبر أنه يقيم الليل ويصوم النهار، وكان لسه حديث زواج، ومع ذلك لكن هو كان إهمال لمرأته، حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يكون التوازن في حياة الإنسان. يبقى في عبادة يتممها، لكن في جوانب أخرى حقوق أخرى تتعلق بهذا الإنسان، قلنا خاصة لو كان عنده زوجة بس الزوجة لها حقوق. وإحنا لما بنيجي نقرأ كده بنجد أن عائشة رضي الله عنها بتروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن معنى كده في مصامرة وحسن المعاشرة، وبالتالي في مصامرة. عائشة رضي الله عنها بتروي لنا كيف بدأ الوحي، يبقى ده حديث طويل، يعني عائشة رضي الله عنها يعني لم يعني كيف عصرت ذلك الأمر، كم من حكاية النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي لها عن أم زرع كما مر علينا الكلام في مسألة النكاح يحكي لها حكاية أبو زرع مع أم زرع، حكاية طويلة، وبالتالي ده معنى المصامرة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذهب لكي يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، يبقى ده كان في نوبتها، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع علي ساعة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يبقى المصامرة كده، يبقى فيها مودة وألفة، حياة، يبقى حياة. فلذلك قال لما زار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عندهم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، اللي كانت جدة أنس بن مالك رضي الله عنه، لما دعته إلى طعام فطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بالقوم. قال فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ثم ذكر باب من تجمل للوفود، يبقى تحسين الهيئة وتحسين أيضا الملبس، تحسين الهيئة وتحسين الملبس. قال باب من تجمل للوفود. قال في رواية عن يحيى ابن أبي إسحاق قال قال لي سالم ابن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصب بها مالا، لتصيب بها مالا، يبقى إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. قال كان ابن عمر رضي الله عنه يكره العالم في الثوب لهذا الحديث. قال باب من تجمل للوفود، يبقى لما يكون في زيارات أو يعني وفد قادم يبقى تجمل الإنسان في الثوب أو في الملبس والهيئة، يبقى التجمل كده لاستقبال الوفود. قال هذه الرواية يقول يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم ما الاستبرق؟ قال ما غلظ من الديباج وخشن منه، يبقى هو نوع من أنواع الحرير، ولكن يقول له ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول رأى عمر رضي الله عنه على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراها كده حتى يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم للوفود، استقبال الوفود. يبقى وفود لما كانت بتأتي من هذه البلدان يبقى يتجمل في ثوب لاستقبالها، يبقى حسن الهيئة وحسن الملبس لاستقبال هؤلاء هذا الوفد. قال فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس فإذا قدموا عليه. قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يبقى كأن الاعتراض على مسألة الحرير، لكن ليس هناك اعتراض على أن يكون هناك ثوب حسن يستقبل به الإنسان الضيوف أو يستقبل به الوفود. فلذلك قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يبقى كان اعتراضه على الحرير وليس اعتراضه على يعني حسن ذلك الثوب لاستقبال الوفد أو لاستقبال الضيوف. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة، لما جاءت كده حلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعث بحلة إلى عمر رضي الله عنه، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي هذه وقد قلت في مثلها ما قلت. يعني عمر رضي الله عنه خش على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني من لا خلاق له، فترى لماذا أرسل لي هذه الحلة، حلة من حرير. فلذلك قال بعثت إلي هذه بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا، مش عشان يلبسها ولكن ينتفع بها، سواء بقى يلبسها لمرأته أو إن هو يديها لآخرين أو إن هو يقوم ببيعها، أي نوع من أنواع الانتفاع، لكن ليس المقصد أن يلبس ذلك، لأن الحرير والذهب حرام على رجال هذه الأمة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العالم في الثوب لهذا الحديث، ده من باب التورع. يبقى إلا العلم إلى العلم وبينا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، يبقى لما يكون في حرير موجود في الثوب لكن لا يتعدى ذلك المقدار، مقدار كده إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع كما قال عمر الخطاب، يبقى ده العلم. يبقى الثوب ده أصلا من مادة ما، ولكن ممكن يطعم بالحرير، ولكن لا يزيد الحرير في ذلك الثوب عن هذا المقدار كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. لكن كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب لهذا الحديث، يعني يكره كده حتى ان يكون يعني المقدار المسموح موجود في ذلك الثوب، كان بي يعني بيبتعد عن ذلك تورعا، يعني بيبتعد عن ذلك تورعا. ولكن طبعا ورد الكلام الا العلم في الثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم ده بمقدار اسبوعين او ثلاث او اربع كما بين عمر الخطاب رضي الله عنه. ثم قال باب الإخاء والحلف، قال باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه. كذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. ثم ذكر رواية عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال باب الإخاء والحلف، الحلف اللي هو المعاهدة. قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وأن دي أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول أمر فعله هو أن يكون المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار، يبقى كانت المؤاخاة، ودي أول لبنة بتوضع في بناء المجتمع الإسلامي، يبقى عشان المجتمع أفراد المجتمع يبقى كلحمة واحدة كجسد واحد، يبقى المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه بقى مجموع المسلمين في الترابط كده ومتانة العلاقات وقوة هذه العلاقات في التواصل كمثل الجسد الواحد. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه، علاقة متينة علاقة قوية ما فيهاش خلل، يعني ما فيش خلل. قلنا لماذا؟ لأن كل القوادح التي من شأنها أن تصدع ذلك الكيان كيان الإخوة أو بناء ده، فكان الشارع أمر بإبعادها، أمر بإبعادها، يبقى أي قادح كده ممكن يقدح في الأخوة يبقى كان الشارع نهى عنه، وبالتالي لابد أن يبتعد عن مجتمع المسلمين. يبقى لا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا تضابر ولا شحناء ولا تناجش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى الأخوة تقتضي إيه؟ تقتضي أن إحنا أي عامل العوامل التي ممكن تتصدع بها البنيان لابد من إبعاده، ليس له سبيل عند بين المسلمين. فلذلك قال أبو جحيفة رضي الله عنه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، يبقى لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما مشى. الكلام ده كان موجه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن سعد بن الربيع رضي الله عنه عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره المال، وكان سعد بن الربيع من الأثرياء يعني كان كثير المال، فأراد أن يشاطر أن يشطر ذلك المال أو يقسمه بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال لا بارك الله لك في أهلك ومالك دلنا على السوق، وكان تاجر وبالتالي على ذلك ظل يتاجر حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، فلما سأله فقال أنه تزوج، كم سقط؟ قال نواة من ذهب، ده كان المهر، فقال أولم ولو بالشام. أيضا في رواية عن عاصم رحمه الله قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره، اللي هي المؤخاة، يعني المؤخاة لا حلف اللي هي المعاهدة، وكان الأول يبقى حلف كده، لكن يعني كان الحلف على نصرة المظلوم، وأيضا يعني رد ذلك الظالم، أو بأي صورة من الصور اللي هو الشارع حث عليها، يبقى ده الحلف ده يعتبر، لكن لا حلف لأنه كانت الأحلاف ده هي أساسا يبقى بينها عصبية، وبالتالي على ذلك ينصره حتى لو كان ظالما، فهو ده لا حلف الإسلام المقصد به اللي هو لهذه الأمور المخالفة للشرع. لكن لو كان التعاقد والتعاهد على أمور حث عليها الشرع يبقى لا حرج. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره، اللي هي المؤاخاة، هي المؤاخاة، يبقى كان الحلف على نصرة المظلوم إقامة الدين ده أمر يعني رغب فيه الشارع وعث عليه الشارع، لكن الممنوع اللي هو لو كان فيه تحالف على نصرة هذا الحنيف حتى لو كان ظالما، ولك ده منافي للشرع. قال باب التبسم والضحك، باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة رضي الله عنها أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكته، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله هو أضحك وأبكى. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إنها كانت عند رفاعة طلق ثلاثة تطليقات، تزوج بعده عبد الرحمن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، الهدبة التي أخذتها من جلبابها. قال أبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر، يا أبا بكر ألا تذكر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ ثم قال علك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. أيضا في رواية عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، فقال أنت حق أن يهبنا يا رسول الله، ثم أقع عليهن فقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إن قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأغدوا على القتال، فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألكت وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتي بعرق فيه تمر قال والعرب المكتل. قال أين السائل؟ تصدق بها. قال أفقر مني والله ما بين لبتي أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فأنتم إذن. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد. قال عليه برد نجراني غليظ الحاشية. فأدركه عربي فجبذ بردائه جبذة شديدة. فقال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. قال في رواية عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أيضا في رواية عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ويخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك. فنظر إلى السماء ومن رأى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعض إلى بعض ثم مطر حتى سالت مساعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا. فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء. يريم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. قال باب التبسم والضحك. التبسم والضحك. التبسم وضحك ولكن من غير صوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت عائشة يضحك ولكن ضحك النبي كان تبسما أي أنه لا يخرج منه صوت غير الضحك اللي هو بقهقها. يضحك يبقى احنا يبقى بقهقها. أيضا هو الضحك ده الانفراجة يبقى بنرى انفراجة على وجه ذلك الإنسان ابتسامة يسمى ضحك. ولكن الابتسامة دايما يبقى ده بالمعنى عندنا إن هو انفراج الأسرير ولكن بلا صوت يبقى ضحك بلا صوت. غير لما نقول ضحك فلان يبقى في غالب الأحوال يصدر معه الصوت. قال باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة رضي الله عنها أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. يبقى لما نعت لها أولا يعني موت فبكت ثم أصر لها فضحكت وأنها أول أهلية لحاقا به بعد موته صلى الله عليه وسلم فضحكت عند ذلك. أيضا في قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله أضحك وأبكى. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة الكرذي طلق امرأته فأبت طلقها طلق ثلاثة طلقات التالي لا تحل له حتى تنكح من زوج غيره. وأن النكاح ده هو يعني أن تنكح من زوج غيره أن يطأها وطئا حقيقيا يطأها وطئا حقيقيا كما بيّن ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. تزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن الزبير القرظي أيضا يعني عبد الرحمن بن الزبير القرظي مش عبد الرحمن الزبير بن العوام لكن ده عبد الرحمن بن الزبير القرظي. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات. فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي. وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة الهدبة أخذتها من جلبابها. يبقى تكنن هو ليس له في النساء ليس له في النساء يبقى زي الهدبة كده قلنا اللي هي بتبقى في نهاية الثوب كده، على ذلك ليس معه إلا مثل هذه الهدبة بتكني كده وليس له في النساء. فعلى ذلك قال أبو بكر جالس عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطبق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تذكر هذه عما تجر بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أما تستحي هذه المرأة تكلم بهذا الكلام، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على التبسم، ما يزيد على التبسم، ونتبسم لقولها، يعرف طبعا مرادها، لذلك قال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. إذا كان بتحب رفاعة، وبالتالي يعني هي ترى بتفعل كده ليه؟ عايزة طبعا تعود، تطلق من عبد الرحمن الزبير وتعود إلى رفاعة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد هذه المرأة، يبقى ليه بتتكلم الكلام ده؟ يبقى عشان يتم الفسخ، ويبقى خلاص هي تعود إلى الرفاعة. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو طلقت من عبد الرحمن الزبير، وطالما أنه لم يطأها وطئا حقيقيا، يبقى لا يجوز أن تعود إلى الرفاعة. لذلك قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى المرأة كده، يبقى عشان تعود بعد التطليقة الثالثة، يبقى بانت منه بينونة كبرى، بانت من زوجها بينونة كبرى، تعود لإمتى؟ يبقى لما توطأ من زوج غيره بلا مواطأة، من غير اتفاق، من غير أي نوع من الاتفاق، وبالتالي لما توطأ وطئا حقيقيا ثم تطلق وتنتهي العدة. فإن أراد الزوج الأول أن يراجع هذه المرأة يراجعها، هي عقد عليها عقدا جديدا. لكن لو بينا أن هو الزوج الثاني ده لو عقد عليها عقد كده عقد عليها، وحتى نقول ان هو ذهب الى بيتهما ولكنه لم يبني بها، يبقى على ذلك لا يجوز ان تعود لزوجها الاول ان طلق ذلك الزوج الثاني، حتى تتزوج وتوطأ وطئا حقيقيا كما بينا هذه المسألة قبل ذلك. الشاهد من كده: وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، يعني يتبسم من قولها، فهم هي مقصدها ايه وعايزه ايه. لذلك قال: علك تريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ايضا في روايه عن محمد بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال: استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوه من قريش، اسالنه ويستكثرنه عاليه اصواتهن على صوت. فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرنا الحجاب، تفرقنا كده وتبادرنا الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم مش معنى كده ما كانش، يعني هم تبادرنا الحجاب مش معنى كده كانت يعني كشفات الوجه وغير ذلك، تبادرنا الحجاب يبقى أماكن كده، يعني مكان كده تتسطر من خلال ذلك المكان، خوفا من عمر الخطاب رضي الله عنه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وضحكه كان يزيد على التبسم كما قالت عائشة رضي الله عنه، ما سمع له صوت صلى الله عليه وسلم مع الضحك. فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يا ترى لماذا تضحك؟ فقال: عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. يعني الإنسان كده بيختبئ، يعني يختبئ، بدأت تبادر الحجاب. لكن طبعا يعني المرأة يعني مستورة تماما، لكن تبادرنا الحجاب يبقى اتخذت مكان كده حتى تختفي عن الأعين والأنظر ونظر الناس. تبادرنا الحجاب فقال: أنت حقا يا ابن رسول الله. ثم أقبل عليهن قال: يا عدوة أنفسهن، أتأذنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يبقى ده بيان لصلابة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وثباته على دين رب سبحانه. احنا ما ننساش كده هذه الرؤى التي أولها النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتاب العلم، لما رأى أنه أتي بقدح ثم شرب منه ثم حتى يرى ريف أسفاره، ثم ناول ذلك الفضل إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، فما أولت ذلك؟ قال العلم. ورواية أخرى: لما رأى الناس عليهم ثياب، وبالتالي هذا ثوب أو قمص، يعني قميص السدي وقميص الحقين وراء عمر الخطاب يجره جرا فما أولت ذلك؟ قال الدين. يبقى الثبات وصلاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على دين ربي سبحانه وتعالى. ذلك قال ما لقى الشيطان سلكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إن قافلنا غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرح أو نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا على القتال، يعني هو إن قافلون خلاص هنعود بعد الحصار بتاع الطائف وصعص عليهم ذلك الأمر، فقافلون غدا هنعود بقى خلاص نفك ذلك الأمر ونعود، فقالوا لا لا نبرح يعني أو نفتحها يعني مش هنبرح يعني مش هتركوا القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا على القتال، خلاص أخذ القرار ما يعني قرار المجموع، فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، وقعت جراحات كثيرة في الصحابة رضي عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قافلنا غدا إن شاء الله، فسكتوا ما قالوا بقى قبل كده لنبرح ونفتحها، فسكتوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يعني سكتوا خلاص يعني قرار فعلا كده لما وقعت فيهم جراحات وكان القتال قتالا شديدا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. كتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.